السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ولا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك مقدما الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل: نرجو التوصية بالتلبينة. تلبينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: سقف الغرفة وقع، صحة حديث من جلس مع العلماء. ننتقل سريع. هل الولي لو شرب المخدرات يصلح للولاية إذا لم يكن فاسقا غير شرب المخدرات؟ غير شرب المخدرات يعني بحيث ما يكون غيرا على محارمه، غيرا على محارمه، فولايته قائمة ما زالت. حكم الكذب لأمر شخصي لا أريد أن أظهره. عرض ولا تكذب على من مراحل طلب العلم بعد حفظ القرآن. بعد حفظ القرآن، مراحل طلب العلم بعد حفظ القرآن، الاتجاه لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كل سائل بحسب حالته. حديث حصنوا أموالكم بالزكاة لا يصح. قل: حكم الوصية من الجد إلى أبناء الولد الميت إذا له أن يوصي بما لا تجاوز الثلث، لكن ولأن الآن الحكومة تلزم بوصية واجبة، فحتى يتفادى الوصية الواجبة يوصي هو ولا يجمع الحفيد بين وصية الحكومة ووصية الجد. هل هناك حديث تدل على أن لحوم العلماء مسمومة؟ هذا كلام لبعض السلف لكن ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم ترك التشهد الأوسط عمدا. ترك التشهد الأوسط عمدا والصلاة لا تبطل، لكن يعني هذا حائد عن سنة رسول الله، لكن ما هذا السبب عن عمدا؟ لكن يعني هل كان قطار موجود ويريد اللحاق به أو ماذا؟ بين. قال: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني؟ هذا الكلام لم يقله، لم يرد أن الله سيقوله. وينصح الأخ الذي يقوله أن لا ينسب شيئا إلى الله، لا ينسب شيئا إلى الله إلا الثابت. يعني يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن الله. ما ورد أنه سيقول ذلك، ما ورد أن الله سيقول ذلك. فننصح الأخ قائل هذه الأشياء والمرنم بها أن يتقي الله في النسبة إلى الله، لا ينسب شيئا إلى الله إلا الشيء الثابت الصحيح الوارد في كتاب الله أو الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه من الأحاديث القدسية الثابتة الصحيحة. حديث محاولة اغتيال الرسول بعد غزوة تبوك. نوضح السؤال: هل يجب الطلاق في الزواج الباطل؟ لا الزواج الباطل ما يجب فيه الطلاق يفسخ العقد. إن كان حدث دخول وحدث ذرية وحدثت وحدثت كل واقعة لها الملابسات الخاصة بها. هل يجوز الكذب على الزوجة في الأمور المادية؟ لا تكذب عارض. أما حديث النهي تجويز الكذب على المرأة لاسترضائها فلا يثبت. ما حكم وجود المسافات بين المصلين لو فتحت المساجد؟ لو فتحت المساجد الضرورات لها أحكامها. قراءة سورة الملك في صلاة الجنازة لم يرد هذا الشيء، وهذا شيء شق على المصلين كلهم، ولم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، شيء محدث ما سمعنا عنه. ولا يقرأ في صلاة الجنازة إلا الفاتحة من القرآن. حكم ترك الصلاة لفترة من السنين تكاسلا ثم تاب ورجع، هل يحصرها وإن كثرت ويقضيها؟ نعم، هذا رأي الجمهور يا أخ أحمد. رأي أكثر العلماء أنك تعيد الصلوات الفوائت التي تركتها تكاسلا أو عمدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. أخته لا تريد ترك التبرج وتقول: لا شأن لك بي، ماذا علي أن أفعل؟ هل أتوقف عن نصحها؟ أبوك موجود أم لا يا عمرو؟ عموما الله يقول: فذكر إن نفعت الذكرى. للعلماء في هذه الآية قولان، أحدهما: فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع. أما إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع، إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع فلا تذكر. هذا وجه في تفسير الآية، وثمة وجوه أخرى. أخي سيطلق امرأته لأنها عقيمة، فهل يجب عليه أن يعطيها حقها كله أو ينقص منها شيئا كما يريد؟ ما لها ذنب، ما لها ذنب، كل حقها تأخذه كاملا مستوفا. هل زيارة السيد البدوي والمقام تبعه فيها ذنب؟ طبعا فيها ذنب. لماذا تزور السيد البدوي وهنالك يشرك بالله ويدعى السيد البدوي من دون الله؟ الزيارة تكثر سواد أهل الباطل، تكثر سواد أهل الباطل. ولماذا تزوره؟ هل إذا كنت تعتقد أنه يكشف الضر أو يجيب المضطر فهذا شرك بالله، وعليك بالتوبة إلى الله. يعني إيه عرض بدل الكذب؟ يعني عرض، مثلا أنت مسافر القاهرة ولا تريد أن تخبر الذي معك أنك مسافر القاهرة، تقول: سأمر على بنها. ما كذبت لما قلت سأمر على بنها. هل يجوز قضاء الوتر في الصباح شفعا؟ هذه وجهة بعض العلماء، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، وآخرون من أهل العلم قالوا: بل يصلى وترا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. أنصح حديث: ليس على الحامل صيام، ليس على الحامل صيام. لم يصح حديث بهذا اللفظ، إنما في المعنى حديث إن الله وضع عن الحامل والمرضى الصوم والمسافر الصوم وشطر الصلاة يؤدي المعنى. ومريضة أيضا من كان منكم مريضا أو على سفر فأدته من أخر، إن الحمل مرض. قال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن. العقيقة مستحبة ليست بواجبة. حكم الزوج الذي يطلب من زوجته مرارا الاتيان في الدبر ولكن لم يجبرها، الأفضل لها البقاء مع المجاهدة أم الطلاق؟ إذا أجبرها على الاتيان في الدبر تفارقه، وهي كبيرة من الكبائر. هل صيام من أكل وشرب في النوافل يبطل الصيام؟ صيام من أكل وشرب في النوافل هل يبطل؟ الصيام ناسيا، إذا كنت تقصد ناسيا، الناسي أطعمه الله وسقاه، إنما أطعمه الله وسقاه. سواء كان في فرض أو في نفل. هل صفة الصلاة بالمسافات تعد جماعة فالنفس لا تطيب لها؟ اضطرار يا أخ محمود، اضطرار. المقيم في مكة هل يعد من أهل مكة؟ وهل يدخل في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام؟ نعم يدخل في أهل مكة. ألا ترى أنه يتم الصلاة؟ هل يجوز للأم إعطاء زكاة الأموال للابن المتعسر وابن الابن؟ نعم يجوز، لأنها ليست بملزمة بالإنفاق على أبنائها. ماذا أفعل إذا دافعني الأخبثان أثناء الصلاة؟ إذا كان من الممكن أن تتحملي تحملي، لكن إذا كنت أشغلك ذلك عن تدبر الصلاة اخرجي من الصلاة واقضي حاجتك وأبدأي الصلاة مرة أخرى. هل إذا قرأت قرآنا يعني وعب ثواب القرآن لغير القارئ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت الدعاء لولي الأمر في خطبة الجمعة يعني عن رسول الله؟ لم يثبت الدعاء الرسول هذا ولي الأمر. كيف هذا ولي الأمر؟ هو ولي الأمر، لكن من السلف من يجوز ذلك، لا مانع من الدعاء له، لا مانع من الدعاء له بالهداية والتوفيق. أما أن تدعو له بغير الهداية والتوفيق ينظر إلى طبيعة إلى صورة الدعوة التي تدعو بها. العقيقة مستحبة وإن فات زمنها، وقد عقد مسيرين عن نفسي على الكبر. هل صح في قضاء الحوائج أجر الاعتكاف؟ الذي يمشي بين قضاء حوائج الناس له أجر الاعتكاف لا يثبت. هل يثبت للموظف؟ هل يلزم صلاة القضاء منزلا في مثل وقتها؟ أزور في وقت لا يلزم في أي وقت، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، في أي وقت يذكرها. لكن قوله وصل من الغد مثلها معناه يعني حافظ على صلاة الغد في وقتها، فتتك اليوم حافظ غدا على الصلاة في وقتها. هل يجوز العمل بالسياحة إذا كانت السياحة وفق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتجوز؟ هل يجوز للقائمين على الزكاة الأخذ منها إذا كانوا من العاملين عليها؟ يجوز للهيئة التي تعينهم أن تعطيهم منها إذا كانت هيئة، أما كل شخص يجمع مبلغا من المال ويقول أنا من العاملين عليها ويأخذ نفسي لا يجوز. هل تجوز صلاة ثلاث ركعات الشفع والوتر متصلة دون تشهد؟ نعم تجوز. حكم أكل الطعام ساخن؟ يجوز ما لم يلسع لسانك يعني مع الكراهة إذا كان سيضر بك، بل قد يصل إلى المنع إذا كان سيضر بك لا ضرر ولا ضرار. كما ورد حديثا فيها أن النبي عليه السلام نهى عن الطعام حتى يذهب فوره يعني بخاره، يعني بخاره، وهذا نهي للتنزيه ليس للتحريم في حال ثبوته. أخوي حلف علي بالطلاق، ما سورة الحلف؟ ماذا قال؟ رجل في حادث وأصيب بإغماء كامل أيام، هل عليه إعادة الصلوات؟ تلك مسألة ليس فيها نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها أقيسة، فمن أقيسة العلماء أقيسة من قاسوه على النائم، في أكثر من قول من أقيسة العلماء أقيسة من قاسوه على النائم، فقالوا النائم يقضي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هل تجب طاعة الوالدة إذا رفضت أن يصوم الابن ستة أيام من شوال؟ إذا كان سيقصر في حقها بصيامه يطيعها، إذا كانت صحته ستتدهور صحته وأمه تخشى عليه في هذا الصدد فليطيعها، أما غير ذلك فلا أرى لا حقا في ذلك. تجارة الفوركس لا تجوز، لأن من التعاون في العملات أن تكون يدا بيد. الزوج تارك للصلاة، هل تستمر الزوجة معه ولا جوازها باطل لو استمرت؟ الزوج تارك للصلاة، هل تستمر الزوجة معه أم أن زوجها باطل؟ إذا كان يشهد الصلاة جاحدا للصلاة فيكفر ولا تحل المعيشة معه، أم إذا كان متكاسلا عن الصلاة فالزواج صحيح ولها أن تبقى معه. هل تجوز فوائد البنوك الإسلامية؟ البنوك كلها واحد. هل النساء أكثر أهل الجنة دون حساب الحور العين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ومن شخص هل يجوز أن أدعو على ولده؟ قد قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الصديق يوسف: معاذ الله أن نأخذ إلا من وزرنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. هل البنجي يفطر عند خلع الدرس؟ البنجي من الأشياء المنازع فيها هل يفطر أو لا يفطر، أجمح إلى القول بأنه لا يفطر ما دام لم يصل إلى الجوف. هل يجوز قضاء الصلوات الماضية بدل صلاة الرواتب؟ كيف بدل الرواتب؟ تقصد بدل السنن الرواتب؟ يجوز، هي الأولى. ممكن تصوم الرواتب وتصوم مع الفوائد أيضا. حكم توزيع الحلوى أو صنع الأكل وتوزيعه بعد الصيام الست من شوال، لا مانع من ذلك. كيف نوفق بين عدم العمل حتى تتأكد من الإخلاص وعدم العمل؟ كيف توفق بين عدم العمل حتى تتأكد من الإخلاص؟ توكل على الله يا أخي، أعمل وتوكل على الله وأصلح نواياك، لكن لو جلست هكذا توسوس لن تفعل أي فعل من أفعال الخير. صحة زيادة رب الملائكة والروح في الذكر الذي بعد صلاة الوتر لم تثبت، إنما الثابت بعد صلاة الوتر سبحان الملك القدوس. أما زيادة سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح لا تثبت، لكن رب الملائكة والروح في السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أما الوتر سبحان الملك القدوس. هل نمسك خاتم الفضة من السنن الثابتة؟ قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة. حديث لا يأتي زمانه إلا والذي بعده شر منه ثابت صحيح من حديث أنس، لكن هذا إجمالا، ولأن أن يكون هناك أزمنة أفضل من التي قبلها في بعض البلاد فيكون من المستثنى، كما يقال إن زمن عمر بن عبد العزيز كان أفضل من زمن الحجاج بن يوسف الثقفي فيما يخص المسلمين الذين يسكنون تلك البلاد. أنصحك بالإكثار من ذكر الله ولا تظلم أحدا، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم العادة السرية قد ذهب إلى تحريمها الإمام الشافعي رحمه الله، واستدل بقول الله تعالى: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. زوج يأتي زوجته في موضع محرم يتطاوع خوفا من الطلاق، هي آثمة وهو آثم، والطلاق أولى لها. كيفية حفظ الأحاديث النبوية ومراجعتها؟ أرجو الطريقة التي اتبعها التي اتبعتها أنا تختلف من شخص إلى شخص. حديث أربع من قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. أحتاج مراجعة سنده فأنا بعيد العهد به. البنت إذا بلغت في رمضان للمرة الأولى في حياتها هل تقضي الأيام؟ يعني إذا بلغت في رمضان نزل عليها الحيض في رمضان وجب عليها الصيام، لكن لا تصوم لأنها حائض، لا تصوم لأنها حائض، فستقضي هذه الأيام بعد رمضان. قل أحس أن يحس أنه غير موفق في قراراتي، فما العمل؟ تريث في القرارات واسأل الله التوفيق واستخير واستشير، استخر واستشر. تريث الصبر ضياء، معنى الصبر ضياء، الصبر ينور لك الطريق، فاصبر في المسائل وادرس المسألة جيدا واستخير الله واسأل أهل الاختصاص وبعدها اتخذ قراراتك، ولا تندم بعد ذلك أنك سلكت الأسباب التي شرعت. ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال أذكر الله. هل يوم البيف فضيل أعمال؟ حديث ضعيف، لكن ذكر الله مستحب من عشرات بل من مئات النصوص. مع علاج الوسواس القهري في الصلاة والوضوء تعوذ بالله والزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تعدد النيات في زكاة الفطر؟ هي نية واحدة، هي زكاة فطر. يقول زنى فحملت منه فتاب وغير بلد إقامته، بل واجب عليه تجاهها وتجاه ذلك الولد، استغفر الله ويستر على نفسه. والولد ولد زنا، والولد ولد زنا ليس له من الميراث شيء، إلا أن من العلماء كالأحناف من يجوز له أن يتزوج بها إلا إذا كانت متزوجة. طبعا إذا كانت متزوجة لا يبدو الفراش كقضاء، وهي ستتحمل الإثم عن الزوج، الزوج صاحب يعني عفوا. حتى استرسل معك في تفصيل الجواب، ارسل لي هل المرأة متزوجة أو غير متزوجة. جبل أحتاج وقت شوية في التفصيل. هل ابتعد عن الأهل بسبب المشاكل والظلم يعتبر قطيعة رحم رغم أنه لا يصبر على سوء المعاملة؟ يعني يصل صلة سريعة، يعني التوسط في الأمور كلها مطلب، لا تنقطع انقطاعا تاما ولا تنفتح انفتاحا كبيرا يضر بك. هل لصيام الدين يلزم أخذ إذن الزوج؟ وما إن أمد الدين موسع، أن رفض الزوج مطلقا فقال فيه أفترت أيام الحيض وتريد الإعادة، فقط الزوج استأذن من أنه من الممكن تأجيل الأيام، لكن يعني الاستشارة أفضل. لكن إذا أصر أنك لا تصومين الأيام التي أفطرتها نتيجة الحيض لا يطاع. عندي أربع بنات وأخت، فاستأذنت الأخ والأخت أن أكتب ما أملكه لبناتي، هل يجوز؟ وافقوك بسيف الحياء فلا تفعل ولن تنفعك بناتك. الله لما بين المواريث قال أبؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. راحة البال في طاعة الله وطاعة رسوله والإكثار من ذكر الله. يجوز تعزية النصارى بما لا يخالف الشريعة، يعني تقول له الله يصبرك، الله يصبرك وارزقك الصبر والإيمان، كلام مثل هذا ينفع، لكن لابد من النظر إلى الصيغة. البعض الأحاديث الواردة عن المصافحة فيها ضعف، طبعا لابد فيها ضعف، حديث عن المصافحة كثيرة من الصعب من الضعيف. من سقط ومات هل يعد من الشهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم شهيد، هو سقط تردى، تردى أمره إلى الله، النص فيه المطعون والمبطون والغريق أو الحريق، المرأة تموت في نفاسها، الآخر المطعون والمبطون والحريق والغريق وصاحب الهدم، المرأة تموت بجمع يعني في أثناء الولادة. الله يسلمك يا عبد الناصر. يقول هي غير زوجته، هي غير، لكن غير عفوا، هي غير متزوجة. يعني إذا كانت واحد زنى بامرأة غير متزوجة ليس لها زوج، فالولد ولد زنا ولا يرث عند الجمهور، لكن يجوز الأحناف شيئا من هذا، وهو أنه يجوز له أن يتزوجها، أقرأ الأحناف خلافا للجمهور، وينسب الولد آنذاك عند الأحناف لهما ما لم تكن متزوجة كما أسلفت، ما دام هو مقر بهذا الولد لنفسه وهي مقر به وليس هناك منازع وليس لها زوج، فالأحناف يقرونها بمثل هذا، وهذا داخل أيضا في أبواب استلحاق ولد الزنا، استلحاق ولد الزنا بهذه الضوابط، يكون الزاني مقر أن الولد له، والمرأة مقرة كذلك أن الولد له وليس لها زوج ولا سيد، وليس هناك منازع ونازع في هذا الولد، يعني المرأة ليست بغية أن تزني مع كل أحد. نشتري تراب معين ندخله في عملية كيميائية فيخرج منه ذهب، هل عليه زكاة أم لابد من بلوغ النصاب حول الحول؟ إذا تأكدت أنه يخرج ذهب حقيقي، إذا تأكدت أنه، لأن طبعا الذهب يستخرج من بعض التربة، عروق الذهب في بعض التربة، فتأكدت أنه ذهب حقيقي لابد من بلوغ النصاب وحولان الحول عليه، لا يكون كالركاز لأنه يصنع آنذاك، الركاز ذهب تستخرجه من الأرض عليه زكاة، لكن هذه ذرات الذهب في أتربة تتأخذ وتستخلص منها ذرات الذهب على حدة والتراب الآخر على حدة. هل يجوز التوجه لمركز الشرطة للحصول على حقي في الميراث إذا رفض الناس تسليمك وفشلت السبل كلها لاسترداد حقك؟ جاز لك أن تأخذ حقك عن طريق الشرطة، عافاك الله يا أخ حمادة. الواجب على المرأة طاعة أم زوجها من المعاملات الحسنة، تطيعها في المعروف من باب الإحسان. آخر وقت لإخراج زكاة الفطر عند جمهور العلماء الأئمة الأربعة إلى غروب شمس يوم الفطر، وحديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فزكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة يعني صلاة العيد فصدق من الصدقات، من كلام ابن عباس. والورد عن ابن عمر مرفوعا أن نحوه لا يثبت عن ابن عمر، لا يثبت الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلفت على زوجتي بالطلاق إن كلمت زوجة أخي تطلقي، فجاء أخي وزوجته إلى منزلي فتحرجت زوجتي وفتحت الباب، كفر كفارة يمين يا أحمد بن تاج. الولد الرضيع ما أهو ينقض الوضوء أو إذا حملته الملابس التي تلبسها ينفع أصلي بها؟ الولد الرضيع ماؤه ينقض الوضوء، عفوا الولد الرضيع ماؤه البول ينقض الوضوء، لا نجس الرضيع عفوا إذا لم يأكل الطعام يمدح مكان بوله ولا ينقض الوضوء، ولا ينقض الوضوء. ينفع تصلي في نفس الملابس لما زي صاب ملابسك بول غلام لم يأكل الطعام انضحيها، لكن الفتاة بنت أكلت الطعام أو لم تأكل الطعام يغسل بولها، لكن لا تنقض الوضوء أيضا. كيف يجمع بين حديث لا عدوى وفر من المجذوم؟ لا عدوى تتعلق بالاعتقاد، وفر من المجذوم يتعلق بالأخذ بالأسباب، كما نعتقد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومع ذلك نأخذ بالأسباب. نعتقد أننا لن نرزق إلا بالرزق الذي كتبه الله لنا، ومع ذلك نأخذ بالأسباب. هذا أسباب الاعتقاد لعدوى مؤثرة بذاتها، إنما كل أمر موكول إلى الله. هل الصلاة في الحرم المكي كثيرا تكفي أو تعوض الصلوات التي تركتها صلوات سنوات بحسب الصلاة في الحرم 100,000؟ المهم ليس هكذا ولم يفعل ذلك السلف. يعني رجل ترك الصلاة شهرا ويقول أذهب للحرم وصلي مرة واحدة 100,000 تغطي الشهر وأزيد، لم يكن هذا سبيل الصالحين ولا فهم الحديث يؤديه. هل بقي عن المغرب؟ هل يجوز العمل في البنوك كمحاسبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. بهذا القدر يجتزئ سائلين الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وأشكركم بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وأشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.